بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. هذه الوقفة الثالثة من الجزء 22، وهي عند مقطع آية. قال ربنا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية هي الخوف المقترن بالإجلال، هي الخوف المقترن بالإجلال. والأسلوب في الآية أسلوب حصر، فقصر الله جل وعلا خشيته الحقة على العلماء، والعلماء جمع عالم، والمراد به هنا العلماء العاملين، والمراد به هنا العلماء العاملون. فبادره وخذ بالجد فيه، فإن آتاكه الله انتفعت، فإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد رأست، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. والأمة أمة المسلمين عرفت عبر تاريخها الممتد الطويل علماء كثر، من الله جل وعلا عليهم بالربانية في العلم. والله قال في كتابه: والراسخون في العلم. والصواب في تفسير الآية أن الراسخ في العلم ما اجتمعت فيه أربع خصال، أن الراسخ في العلم ما اجتمعت به فيه أربع خصال: التقوى فيما بينه وبين الله، والزهد فيما بينه وبين الدنيا، والتواضع فيما بينه وبين الناس، والمجاهدة فيما بينه وبين النفس أي بين نفسه. وقول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا تكليف عظيم، وهو تشريف في الوقت نفسه لكل من حمل العلم الشرعي في قلبه. ولا بد من أن يقترن العلم بالعمل. وقد قلنا إن ثمة آيات ثلاث هي التي تجعل قلوب العلماء تجل. قول الله تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وقول الله جل وعلا حكاية عن شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقول الله جل وعلا تأديبا لعباده: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والعلم نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء، والعلم نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء، لكن يحتاج من يطلبه إلى عقل يرزق به كيف يقبل العلم. أما أن يأتيه الإنسان ثم يريد أن يبز أقرانه لتوه، أو ما إن يبدأ يطلب العلم حتى يتقلد صبغة الإنكار العليا، فيأتي لي مسائل حارت فيها أفهام وزلت فيها أقدام وسكت عنها كبار أهل العلم والعقل والفضل، ثم يريد أن يخوض فيها، هذا أول المهالك. وقد مر ربما معنا أن أبا حنيفة رحمة الله تعالى عليه كان له تلميذ يقال له أبو يوسف، وكان أبو حنيفة كلما شعر أو رأى في أحد طلابه قدرة أذن له أن يعلم، وكان أبو يوسف أنجب طلابه، لكن أبا حنيفة لم يأذن له، فبقدر الله مرض أبو يوسف، فعاده أبو حنيفة فوافق أن أبا حنيفة لما زاره كان أبو يوسف في شدة المرض، فخرج من عندي وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، لئن مات هذا الغلام ليفقدن العلم أحد رجالاته، فلما لقد كنت أعده للناس من بعدي. وخرج، عاد الطلاب إلى أبي يوسف قالوا له: إن الإمام يقول كذا وكذا وكذا. ما لبث أبو يوسف أن برئ، فلما برئ لم يعد للحلقة واتخذ لنفسه حلقة في مسجد آخر. فبينما أبو حنيفة يدرس قال: ما فعل الله بأبي يوسف؟ قالوا: برئ. قال: أين هو؟ قالوا: اتخذ مسجدا حلقة في مسجد بني فلان. فقام أحد الطلاب وقال: اذهب إليه وقل له إن غسالا استودع ثوبا من رجل ليغسله، فلما جاء الرجل ليأخذ الثوب أنكر الغسال أن يكون قد أخذ شيئا، فهل له؟ فبعد ذلك تاب الغسال فاستدعى صاحب الثوب وأعطاه الثوب مغسولا، فهل له أجرة أو ليس له أجرة؟ فإن قال لك له أجرة قل له أخطأت، وإن قال لك ليس له أجرة قل له أخطأت. أخذ الشاب القول من الإمام وذهب إلى الحلقة، فرغ أبو يوسف من الدرس قال له الخبر. مكث أبو يوسف قليلا قال ليس له أجرة، هذا مالئ يده من الجواب، قال أخطأت، قال نعم نعم له أجرة، قال له أخطأت وخرج. ففطن أبو يوسف أن هناك أحدا بعثه، فعاد إلى الحلقة. فلما عاد وجلس تحت قدمي أبي حنيفة كما كان يجلس، قال له أبو حنيفة يا أبا يوسف عادتك إلينا مسألة الغسال؟ ثم قال له كان ينبغي يا بني أن تسأل من سألك، إن كان الغسال نوى سرقة الثوب قبل أن يغسله فليس له أجرة، لأنه عندما غسله غسله لنفسه، وإن كان غسل الثوب ثم رآه ناصعا نظيفا أبيض أعجبه فسرقه فله أجرة، لأنه عندما غسله غسله لصاحبه. ثم قال له كلمة معناها أنك تريد أن تطير قبل أن تريش، وهذا أكبر داء يبتلى به طالب العلم، أكبر داء يبتلى به داء طالب العلم. الله يقول عن أنبيائه بلغ أشده واستوى. فمن قرأ كتبا وقابل علماء وطاف ديارا واستمع ليس كمن لتوه دخل خضم العلم. من الناس أو ينبغي أن يعرف أن العلم ثلاثة أشبار، فشبر إذا دخله أحد ظن أنه قد علم، وإذا دخل الشبر الثاني تحير، فإذا بلغ الشبر الثالث تبين له أنه لا يعلم شيئا، وأن العلم بحر حق وواسع جدا ليس كل أحد مؤهل أن يتكلم فيه. وعلى هذا الوصية الحقة بأن يمكث الإنسان دهرا يجمع ويستمع ويخالط أهل العقل، والناس على أضرب، فمن الناس من عقله أكبر من علمه، ومن الناس من علمه أكبر من عقله، ومن الناس من يكون عقله مقاربا لعلمه، لكن العقل لا بد منه ولا يمكن أن يتصدر للناس من يريدهم المهالك دون أن يشعر، دون أن يفقه حقيقة القرآن أو حقيقة السنة. وغياب الخشية، لأنه لو علم العلم الحق حق العلم حقا لعلم أن أعظم العلم المعرفة بالله، والعلم بالله أعظم دافع على أن المرء لا يتجرأ على الفتية. ومالك رحمه الله وهو مالك، قال الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم، ما أكثر ما كان يقول في مجلسه لا أدري، وهو مالك. ومع ذلك يأتي من صغار الناس، من صغار الطلبة، من ينكر من غير أن يشعر فقه المسألة ولا أين المصلحة في القول على غيره، وهو لتوه لم ينضج عوده ولم يستقم على سوقه. والمقصود حتى لا نعنف على أحد أن العلم الحق هو العلم الخشية. فإذا فرغنا من علماء الأمة نقول لكل أحد يسمعنا، كل من أطاع الله وخشيه فهو عالم بمقدار طاعته، وكل من عصي الله فهو جاهل بمقدار معصيته، وإلا كل من أطاع الله فهو عالم حقا. يقال إن الإمام أحمد رحمه الله قيل له في رجل ما كان لديه كبير علم، سأله ابنه أو أحد الناس، قال له يا أبا عبد الله إن نراك تبجل فلانا وليس معه من العلم كبير علم، قال يا بني معه العلم كله، معه رأس العلم، معه خشية الله، وكفى والله بخشية الله علما، كفى بخشية الله تبارك وتعالى علما، لأن الإنسان في قبره لن يسأل مسائل نحوية ولا بلاغية ولا ما يتفكه به اليوم علميا في المجالس، إنما يسأل عن عمله، عن صالح عمله أو عن سيء عمله. والمقصود إذا كان عمله مقترنا بالخشية فقد نجا، بصرف النظر عن المتون التي يحفظها أو التي يجهلها. وإن كان عمله غير مقترن بالخشية فقد هلك. فخشية الله جل وعلا هي رأس العلم كله. وقد مر معنا: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين. والله جل وعلا جعل خشيته أعظم صفة لأنبيائه. قال الله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. كيف يجعل الإنسان في نفسه تلك الخشية؟ القرآن وقراءة السيرة. لكن قراءة القرآن والنظر في المصحف وتدبر الآيات وقراءة ما أثنى الله به على نفسه أعظم ما يورث الخشية في القلب. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. يجتمع في هذه الآيات أمران: أولاها هذه الأفعال لا يقدر عليها إلا الله، والآخر أن هذا القول هو قول الله وكلامه، فلا يمكن لأحد أن يقوله البتة، هذا كلام الله يتمدح به ويتمجد ويثني به على ذاته العلية. من لم تصل به هذه الآيات إلى الخشية وأضرابها من القرآن لا يمكن أن تصل الخشية إلى قلبه.